السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج المستخرج على صحيح الإمام مسلم للإمام أبي عوانة الصفيرايني رحمه الله، ووصلنا إلى المجلد الرابع، بداية المجلد الرابع. موجود الكتب، نزله صورها في القناة. قال رحمه الله: باب بيان صفة موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على إباحة اتخاذ المساجد في المقابر إذا أزيل عنها ترابها وما فيها، وعلى أن الأرض إذا كان قذرا ثم فرشت بشيء طاهر جازت الصلاة عليها. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد بن سلمة وشعبة بن الحجاج وعبد الوارث ابن سعيد، أحسنهم حديثا له، كلهم يحدثنا عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نزل في علوها على حي من الأنصار يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فأتوه متقلدين سيوفهم. قال أنس رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وردفه أبو بكر رضي الله عنه، فانطلق حتى نزل بفناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ثم قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، يعني يريد أن يشتري منهم هذا الحائط ليجعله مسجدا. فقالوا: لا والله لا نأخذ له ثمنا إلا في الله ورسوله، أو قالوا: لا نأخذ له ثمنا إلا إلى الله ورسوله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم. قال: قال أنس رضي الله عنه: وكان فيه ما أقول لكم، كان فيه نخل، قال حماد وحرث، وقال عبد الوارث خرب، وقبور المشركين، فأمر بالنخل فقطع، وأمر بقبور المشركين فنبشت. هذا الشاهد من الباب. وأمر بالخرب فسويت، فجعل النخل قبلة المسجد، فجعلوا ينقلون الصخرة ويرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فجعلوا يقولون أو قال: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة، حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا أبو التياح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وذكر هذا الحديث بطوله، وقال فيه: قال أنس: فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر رضي الله عنه ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب رضي الله عنه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى بني النجار فجاءوا، فقال: ثامنوني بحائطكم هذا. وقال في آخره: فنصبوا النخل قبلة له، وجعلوا عضادتيه حجارة. باب بيان حظر الصلاة إلى المقابر، والدليل على حظر اتخاذ المساجد في المقابر، وبيان حظر اتخاذها في مبارك الإبل والصلاة فيها. أخبرني العباس بن الوليد قال: أخبرني أبي قال: حدثنا ابن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع قال: حدثني أبو مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رواية الصحابة عن الصحابة، رواية ابن الأسقع صحابي رضي الله عنه صغير، ويروي عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا عليها أو إليها. حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في إسناده: ولا تصلوا إليها. حدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا شيبان عن هلال بن أبي حميد يعني الوزان، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عوانة عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلولا ذلك لأبرزوا قبره. حدثنا محمد بن يحيى والسلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر مثل الذي صنعوا. حدثنا الصاغاني حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده مثله. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك حاون وحدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبر ابن شهاب بإسناده: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أيوب يعني بن سويد حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن مصعب كلاهما عن الأوزاعي عن الزهري بإسناده: قاتل الله اليهود والنصارى بمثله. حدثنا أبو أمية حدثنا منصور بن سلمة حدثنا ليث عن سعد عن ابن الهاد عن ابن شهاب بمثل حديث مالك: لعن الله اليهود اتخذوا بمثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أنس بن عياض الليثي حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما قد أتتا أرض الحبشة فذكرنا من حسنها وتصاويرها. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز الدراوردي حدثنا هشام بن عروة بإسناده مثله. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة في الحبشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروه أولئك شرار الخلق. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا عبد الله ابن جعفر ابن غيلان. هنا سؤال يا أخوان، يعني حديث عائشة السابق، حديث عائشة السابق رضي الله عنها ذكرت أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذهبوا أو رأوا في الحبشة، طيب فكيف رأوه ومتى ذهبوا إلى الحبشة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة ثم ذهب إلى المدينة ولم يهاجر أحد من نسائه. واضح السؤال، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا معه، فكيف ذهبت أم سلمة أم حبيبة إلى الحبشة؟ نعم أخوان، اللي يعرف يجيب، مفتوح عندكم المكبر عند أكثر الأخوة مفتوح. ابو لولو بكر، ارفع صوتك يا ابا بكر، ما اسمعك. نعم، هذا مثل ما كتب في المجموعة قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مع ازواجهم، يعني ام سلمة رضي الله عنها كانت مع ابي سلمة بن عبد الاسد رضي الله عنه، وكانت معه في الهجرة، ولما رجعت رضي الله عنها توفي وأبدلها الله به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لما مات أبو سلمة قالت الدعاء المعروف أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصابته مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم قالت ومن خير من أبي سلمة، ثم قالت هذا الدعاء موقنة به، قالت فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه. وكذلك أم حبيبة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا مهاجرة إلى الحبشة رضي الله عنهم. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا عبد الله بن جعفر ابن غيلان، الحديث رقم 1238. حاون حدثنا أبو أمية، حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث قال حدثني جندب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حدثنا أبو داود السجزي وإبراهيم الحربي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن أبي جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل. نعم، مسألة اتخاذ القبور مساجد أو الصلاة في المقابر انتهى الكلام فيها، وهي أنها لا يجوز، والفرق بينها وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نبشت القبور التي فيه، القبور القديمة نبشت وأصبح مسجدا. الآن مسألة الصلاة في مبارك الإبل، قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا. حدثنا محمد بن إدريس الرازي، من هو هذا محمد بن إدريس الرازي؟ من هو محمد بن إدريس الرازي؟ يا أخوان إجابة سريعة فائدة ومذاكرة وما نتأخر في القراءة. حاتم يا شيخ، أحسن الله إليك شيخ أبو عبد الله، نعم أبو حاتم الرازي، قال شبيه في الاسم محمد إدريس الشافعي رحمه الله، لكن هذا رازي ومحمد إدريس مكي. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. نعم، العلة ذكر بعض أهل العلم العلة في الشياطين، جاء في بعض الأحاديث نعم أن على ذروة كل جمل شيطان، جاء في بعض الأخبار كذا، وأيضا تختلف هي عن الغنم، فالغنم يؤكل لحمها ولا يتوضأ منها بعكس الإبل، الإبل يتوضأ من لحوم الإبل، والوضوء كما ذكر العلم خاص باللحوم فقط، أما الألبان وأما المرق وأما نحو ذلك والكبد ونحو ذلك لا يتوضأ منها، الوضوء فقط من لحم الإبل فقط. قال رحمه الله باب بيان النهي عن البصاق في المسجد وعلى جدار المسجد وما يجب على المتنخع في المسجد، متنخع يعني المتنخم بالميم نفس المعنى، وهذا جاءت في أحاديث الصيام النخامة والنخاعة معنى واحد، وما يجب على المتنخع في المسجد والصلاة أن يعمل فيه وحظر البصاق بين يديه وعن يمينه، حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فتناول حصاة فحكها ثم قال لا يتنخم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى. حدثنا الصاغاني حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إبراهيم سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحكها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ورواه ابن عيينة عن الزهري. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن شعبة وأبيه عن القاسم ابن مهران أبيه اللي هو أبو عبد الصمد عبد الوارث بن سعيد وليس أبو شعبة لا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة وأبيه عن القاسم بن مهران يعني عبد الوارث وشعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة أو بزاقا في القبلة فحكها وقال أيسر أحدكم إذا قام يصلي أن يأتيه رجل فيتنخع في وجهه فإذا قام أحدكم فلا يتنخعن أو يبزقن بين يديه يعني أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليفعل هكذا وبزق في ثوبه ثم دلكه. في الرواية الأخرى رد طرفه عليه. حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد فحكها ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يتنخمن قبل وجهه وإذا كان في الصلاة فلا يتنخمن قبل وجهه إذا كان في الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا هشيم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة فلقد رأيت يرد بعضه على بعض يعني يرد طرفه على بعض. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وحاول حدثنا الدارمي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا الترمذي حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى. حدثنا أبو الحسن الميموني وغيره قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها بيده ثم أقبل على الناس فذكر مثله. حدثنا الصاغاني حدثنا حجاج عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بإسناده نحوه. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال قلت لقتادة أسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول البصاق في المسجد خطيئة؟ قال نعم وكفارته دفنه. حدثنا الزعفراني حدثنا شبابة حدثنا شعبة حاون حدثنا يزيد حدثنا شعبة قال شبابة في حديث سألت قتادة عن البصاق في المسجد فقال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خطيئة وكفارته دفنه. وقال يزيد عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الزعفراني أبو علي حدثنا يحيى بن عباد حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزقة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم هذا إذا كان مثل ما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم المساجد كانت تراب. نعم فكفارة هذا البزاق إن بزق فليدفنها. نعم حدثنا الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة بمثله حدثنا الدارمي حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يتفلن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا الزعفراني، حدثنا يحيى بن عباد حاء، وحدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة قال حدثني قال حدثنا شعبة حاء وحدثني قال وحدثنا علي بن حرب حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. نعم. فالمسلم إذا كان في الصلاة فإنه يستقبل القبلة ويكون وجهه إلى الله عز وجل، فلا يجوز له هذا البصاق، يبصق أمامه أو عن يمينه. ودائما الأمام واليمين محترم، مثل وضع النعال لا يضعها أمامه ولا يضعها عن يمينه، وإنما يضعها عن شماله إذا لم يكن عن شماله أحد هذا النعال، أو يضعها بين قدمه. كذلك البصاق إذا أراد إنسان، ومن فضل الله الآن معنا المتيسرة المناديل وغير ذلك، لو إنسان لم يكن معه منديل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طرف ثوبه أو طرف عمامته أو شماغه أو نحو ذلك إن اضطر إلى ذلك فيمسح به. نعم. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم تفل تحت قدمه اليسرى فحكها بنعله في الصلاة عليه الصلاة والسلام. حدثنا حمدان بن جنيد الدقاق حدثنا عبد الرحمن بن شعيث العنبري حدثنا كهمس عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنخع، يعني تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلكها بنعله. حدثنا أبو أمية حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى ابن يعمر عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت من مساوئ ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. فهذا من مساوئ الأعمال أن يجد الإنسان النخامة في المسجد ولا يدفنها، وفي هذا الوقت يزيلها بما تيسر، المهم أن تزال. وجاء في حديث آخر لم يذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر قال حكها بحصى، جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عودا ووضع عليه خلوقا يعني طيبا ثم حكها بهذا الطيب. باب بيان الكراهية في من ينشد الضالة في المسجد، يعني إذا ضاع له شيء من الدواب أو غير ذلك أو غير الدواب، لكن هي كانت أكثر ما ينشد في المساجد، فيجلس ينادي في المسجد من رأى هذه الضالة. باب بيان الكراهية في من ينشد الضالة في المسجد وما يجب على السامع في جوابه والدليل على كراهية العمل ورفع الصوت في المسجد من أمر الدنيا. المساجد بنيت لذكر الله والصلاة، فتجنب الكلام في الدنيا. نعم. حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي وحمدان ابن الجنيد، والعباس بن عبد الله من المحدثين من كبار المحدثين من زمانه، وله جزء مشهور اسمه جزء العباس الترقفي، جزء مطبوع الجزء. وحمدان بن الجنيد وأبو يحيى بن أبي مسرة قالوا حدثنا المقري حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة حاون حدثنا محمد بن عبد الحكم حدثنا أبو زرعة المصري حدثنا حيوة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يعني أبا الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. حدثنا العلي بن الحسن الهلالي، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا في المسجد يقول: من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من رأى يناديني إلى الجمل هذا المفقود، من دعا إلى الجمل الأحمر بعد الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدته، إنما بنيت هذه البيوت لما بنيت له. حدثنا علي بن إشكاب أبو الحسن والحسين بن محمد قالوا: حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا أبو سنان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: لا وجدته، إنما بنيت المساجد. قال الحسين بن محمد ابن أبي معشر: إنما بنيت لما بنيت له. قال أبو الحسن: أظن أنه قال لغير هذا. ورواه مسلم يعني في الصحيح عن قتيبة عن جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: عن أبيه: جاء أعرابي بعدما صلى صلاة الصبح فأدخل رأسه في باب المسجد وذكر الحديث، ويقال إن محمد بن شيبة أبو نعامة. ورواه مسعر وهشام وجرير وغيره من الكوفيين عن أبي نعامة. فمن سمع ينادي داخل المسجد فيرد عليه بما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: لا ردها الله عليه، أو لا وجدته كما جاء في الخبر الآخر. نعم، وهذا فيه ليس سوء خلق، وإلا لم يشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إنما فيه تأديب للناس وتعليمهم أن هذا غير مناسب، وأن هذا إنما ينشد خارج المسجد وليس في المسجد، فالمساجد بنيت لذلك. فأمر الدنيا وما يتعلق بها لا يتكلم في بيوت الله بهذا الأمر. ولو الناس التزموا بهذا التوجيه لانكف كثير من الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتبرجات، قال عليه الصلاة والسلام: إلعنوهن فإنهن ملعونات. لو المسلمين طبقوا هذا ولعنوا المتبرجات لا قل كثير من الشر، لكن الله المستعان. قال رحمه الله: باب بيان حظر دخول المسجد بريح منتنة وريح الثوم والتشديد فيه وإيجاب القعود في بيته واعتزال المسجد حتى يذهب ريحها. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال: خطب عمر رضي الله عنه يوم الجمعة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: رأيت في المنام أن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين، ولا أراه إلا حضور أجلي، وإن قوما يأمروني أن أستخلف، وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، إن عجل بي أمر فالخلافة بين هؤلاء الرهط الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني لا أدع بعدي شيئا أهم إلي من الكلالة. ستة، من هم هؤلاء الستة الذين أرشد إليهم عمر جعل الخلافة فيهم؟ معروفين بأهل الشورى. نريد إجابة سريعة. الستة الذين جعلت فيهم الشورى خلافة. طيب أنا بذكر اثنين: عثمان وعلي، بقي أربعة. عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، بقي أربعة. يا إخوان كلهم العشرة المبشرين. طيب الذي لا يريد كمان. مو واضح شيخ؟ لا عند السماع شوي ما يبغى مضبوطة. عندي أنا بارك. طيب أبشر بالعوض يا شيخ. الأربعة الذين الستة الذين جعل فيهم أمر الشورى لاختيار خليفة بعد عمر رضي الله عنه، ستة: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وقي أربعة. ما يا اخوان؟ طلحة والزبير. طيب طالحة والزبير وسعد وعبد الرحمن عوف. طيب أبو عبيدة ليش ما ذكر معهم؟ لماذا لم يذكر معه أبو عبيدة مع عمر كان يحب؟ توفي بس أبو عبيدة توفي ظاهر خلاف عمر. أي نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم توفي رضي الله عنه وأرضاه. قال وإني لا أدع بعدي شيئا أهم إلي من الكلالة. المسألة في الكلالة يستفتونك في الكلالة. وما نازعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صحبته ما نازعته في الكلالة، وما غلظ لي في شيء منذ صحبته ما غلظ لي في الكلالة، حتى ضرب بيده على صدري وقال يوما يا عمر أما تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء، آية الكلالة، ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن كان منكم آكلهما لابد فليمتهما طبخا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الرجل إلى البقيع يعني يطرد من المسجد لأنه أكل من الثوم أو من البصل ويمتهما، هذا طبعا من قول عمر فليمتهما طبخا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والمشكلة أن الثوم حتى لو أميت طبخا ما يذهب رائحته، البصل نعم أما الثوم لا. حدثنا أبو علي الزعفراني وعباس الدوري وابن المنادي قالوا حدثنا شبابه حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن سالم بن جعد عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رأيتك نديكا أحمر. نعم الديك يعبر به عن الرجل الأعجمي والذي قتل الأعجمي المجوسي لعنه الله، نقرني نقرة أو نقرتين فلا أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فإن عجل بي أمر فإن الشورى إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني أعلم أن أناسا سيطعنون في هذا الأمر بعدي، فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفار الضلال، أنا جاهدتهم بيدي هذه على الإسلام، إني أشهد الله على أمراء الأمصار، فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم وليقسموا فيهم فيئهم. قال وما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما نازلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما أغلظ لي في آية الكلالة، حتى ضرب في صدري وقال تكفيك آية الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآية، وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، هو ما خلى الأب كذا أحسب، ألا أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين الثوم والبصل، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالرجل يوجد منه ريحهما أن يخرج إلى البقيع، فمن كان منكم آكلهما فليمتهما طبخا. حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بإسناده نحوه وقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وفيه وإني أشهد الله على أمراء الأمصار، فإني إنما بعثتم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيهم ويعدلوا عليهم ويرفعوا إلينا ما أشكل عليهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. قد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحهما منه فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع، فمن كان آكلهما لابد فليمتهما نضجا الثوم والبصل، خطب الناس بها يوم الجمعة ومات يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة. حدثنا عباس الدوري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا يحيى الخراساني عن قتادة بإسناده نحوه حدثنا موسى بن إسحاق الضرير القواس حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقرب المساجد، يعني البصل والثوم، فلا يقرب المساجد حتى يذهب ريحها يعني الثوم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا أو يقعد في بيته، وأنه أتي بقدر فيه خضر من بقول ووجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، قال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. باب بيان النهي عن أكل البصل والكراهة. نعم، باب بيان النهي عن أكل البصل والكراث والدليل على إباحة أكلها، وأن من أكلها لا يقرب المسجد حتى يذهب ريحه. نهي لأجل إيذاء الناس بالرائحة، وليس أنها محرمة، لا. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل البصل والكراث، فلم ينتهوا ولم يجدوا من أكلها بدا فوجد ريحها، فقال ألم تنهوا عن أكل هذه البقلة الخبيثة والمنتنة؟ من أكلها فلا يغشينا، فلا يغشينا في مساجدنا، فإن الملائكة تأذى بما يتأذى به الإنسان. فقيل لجابر رضي الله عنه فالثوم؟ قال لم يكن عندنا يومئذ ثوم. نعم، هم وجدوه الصحابة رضي الله عنه بعد خيبر، وجدوه بعد فتح خيبر عند اليهود. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب عن ابن جريج بنحوه، حدثنا البرثي أبو العباس القاضي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا هذا. حدثنا محمد بن علي بن ميمون، حدثنا سليمان بن داود أبو أيوب الهاشمي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج عن ابن جريج حاون، وحدثنا الصغاني، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مساجدنا. قال ما يعني؟ قال ما أراه إلا نيئه. نعم، يقول هنا السائل الحاشية هو ابن جريج والمسؤول عطاء، وقيل السائل عطاء المسؤول جابر رضي الله عنه. نعم، حدثنا عبد الله، لكن يبقى مسألة يعني هل إن طبخ جاز له الذهاب المسجد وإيذاء الناس بالرائحة؟ العلة في النهي هي الرائحة، ورائحة الثوم لا تذهب بالطبخ بل ربما تزيد، فتبقى العلة كما هي ويبقى الحكم متعلقا بالعلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حدثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو سعيد عبد الرحمن البصري قربزان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم أو الكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وعمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شم ريح ثوم وهو في الصلاة، فلما انصرف قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فقال الناس حرم الثوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه والله ما لي أن أحرم ما أحل الله، ولكني أكره ريحه ويأتيني من الملائكة فلا أحب أن يجدوا ريحه. حدثنا صالح بن عبد الرحمن، هنا سقطت الميم من الناسخ، ابن عمرو ابن الحارث، حدثنا حجاج الأزرق، حدثنا ابن وهب حاون، حدثنا مالك بن سيف التجيبي، حدثنا أصبغ الفرج أخبرني ابن وهب حاون، وحدثنا أبو عبيد الله حدثنا عمي قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن أشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فمررنا بمبقلة فيها بصل، فأكل منه طائفة منا، وطائفة وقفوا ولم يأكلوا، وطائفة لم يروا المبقلة، وكنا نروح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسح رؤوسنا ويدعو لنا، وسعيد كان صغير. قال فرحنا إليه، فلما اقتربنا إليه وجد ريح البصل، فقال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو نحو هذا، وقال بعضهم حتى يذهب ريحها، وقال أصبغ فدع الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. وحدثنا ابن المقدم أبو عثمان، حدثنا أبي، حدثنا حماد عن أيوب عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل البصل والثوم والكرات، وقال إن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم. باب بيان حظر السعي لإتيان المسجد وإيجاب إتيانه بالسكينة والوقار وإيجاب التسليم عند دخوله والدعاء لنفسه وعند خروجه منه وثواب من حضره ليصلي فيه. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مالك عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حدثنا محمد بن يحيى، معنى النيسابوري هو الذهلي، حدثنا محمد بن يحيى قال: وفيما قرأته على ابن نافع قال: وحدثنيه مطرف عن مالك عن العلاء عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله: فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة. حدثنا السلمي أو السلمي، هنا فتحت لام، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما سبقتم فأتموا. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمارة ابن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمعه يقول: سمعت عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري يقول: سمعت أبا حميد أو أبا أسيد رضي الله عنهما يقول: قال رسول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث والصغاني قال: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني ربيعة أنا عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا حميد أو أبا سعيد أو أبا أسيد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني محمد بن النعمان بن بشير من بيت المقدس قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا عبد العزيز عن ربيعة عن عبد الملك بن سويد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا دخل المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. يقول في الحاشية: وإسناده حسن، ولم أجد من أخرجه بهذا اللفظ غير المصنف رحمه الله. نعم، زيادة هذه أنا أول مرة أسمعها: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. حدثنا أبو عبيد الله، حدثنا عمي، لذلك كتب عليه حرف الزاي بعد الرقم يعني من الزوائد. حدثنا أبو عبيد الله، حدثنا عمي، أخبرنا مخرمة بن بكير، نعم ابن بكير عن أبيه عن حمران قال: توضأ عثمان رضي الله عنه يوما وضوءا حسنا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ هكذا ثم خرج المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، ليس له أمر إلا الصلاة ذهب المسجد، غفر له ما خلا من ذنب. نعم. باب بيان إيجاب الركعتين على من يدخل المسجد قبل أن يجلس وعلى القادم من السفر، أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يرجع إلى منزله. نعم، تحية المسجد واجب، لكن ركعتين القادم من السفر أقول ركعتي تحية المسجد واجبة، وأما الركعتين عند القدوم من السفر لا أعلم إلا أنها سنة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وشعيب بن عمرو قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين من قبل أن يجلس. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب حاون، وحدثنا الصاغاني، حدثنا منصور بن سلمة جميعا عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم بمثله. حدثنا الصاغاني، حدثنا يحيى بن أبي بكير ومعاوية بن عمرو قال حدثنا زايدة قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري، حدثني محمد ابن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال معاوية في حديثه: حدثنا وقال ابن أبي بكير عن حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا أبو علي الحنفي، حدثنا شعبة حاون، وحدثنا يوسف بن حبيب، حدثنا أبو داود حاون، وحدثنا الصاغاني، حدثنا أبو النضر، كلهم قالوا: حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة أمرني أن أدخل المسجد فأصلي ركعتين، قال: فصليت ركعتين. وهذا لفظ أبي النضر. وقال أبو داود: ائت المسجد فصلي فيه ركعتين. وقال أبو داود: ائت المسجد فصلي فيه ركعتين. وقال أبو علي في حديثه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حين اشترى مني البعير اذهب فصلي فيه ركعتين. قال شعبة: وكان قدم من سفر. حدثنا علي بن عثمان النفيلي، حدثنا بكر بن خلف، حدثنا عبد الوهاب يعني بن عبد المجيد يعني الثقفي، حدثنا عبيد الله يعني بن عمر عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: جابر؟ قلت: نعم. قال: ما شأنه؟ قلت: أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل فحجنه بمحجنه يعني ضربه بعصاه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اركب. فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أصبح سريعا. قال: تزوج؟ فقال: تزوجت. فقلت: نعم. وذكر الحديث. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداء، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت وصليت. وذكر الحديث. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب حاون، حدثنا يزيد بن سنان وابراهيم المرزوق وسليمان بن سيف قالوا: أخبرنا أبو عاصم قالوا: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب حاون، حدثنا الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب حدثه عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمي عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم أو لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. قال أبو عوان رحمه الله: يعارض هذا الحديث ما حدثنا به يونس بن عبد العلاء عن ابن وهب عن مالك بن أنس عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله على العباد؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. وذكر الحديث. وهنا في الحاشية قال: والصواب أنه لا تعارض بين الحديثين. ثم نقل قال: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر لمن دخل المسجد بصلاة ركعتين للندب. ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح بابن حزم عدمه، وإنما أتي التعارض بين هذين الحديثين من جهة تبويب المصنف رحمه الله، حيث قال: بيان إيجاب الركعتين على من يدخل المسجد. وقد خالف ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال: ويسن لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، على كل، بعض العلم يرى الوجوب، بعض يرى الاستحباب في ركعتي دخول المسجد، كذلك ركعتي السفر، لكن ركعتي دخول المسجد آكد لا شك. والقول بالوجوب بغض النظر قال به الظاهري او لا، القول بالوجوب قول قوي، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي قتاده اصليت ركعتين؟ قال لا. فقال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه ودخل سليك الغطفاني رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اصليت؟ قال لا. قال قم فصل. لو كان الامر فيها يسير لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبه وامره بصلاه الركعتين. وانا ما اعرف، اللي يعرف الاخوان يفيدنا جزاه الله خير، ما اعرف في حديث ركعتي تحية المسجد غير حديث ابي قتاده وحديث سليك. هذا اللي يعرف، اذا احد يعرف فيها حديث مرفوع غير ذلك جزاه الله خير يفيدنا به. نعم. قال رحمه الله: ابتداء أبواب الصلوات وما فيها من ذلك، فضل صلاة الجماعة مع الإمام على صلاة الفذ وفي السوق. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاون حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا. حدثنا أبو مية حدثنا أبو أيوب حدثنا إبراهيم سعد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله بخمس وعشرين جزءا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أفلح بن حميد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل خمس وعشرين صلاة على صلاة الفذ. الفذ هو المنفرد لوحده. حدثنا الصائغ بمكة وعباس الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر ابن عطاء ابن أبي الخوار أنه بيناه وجالس مع نافع ابن جبير ابن مطعم إذ مر بهما أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاون حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. حدثنا أبو الحسن الميموني وعمار وابن عفان وأبو داود الحراني قالوا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم بسبع وعشرين درجة. حدثنا الحارثي حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الأعمش سمعت أبا صالح فذكر مثله. نعم، هي جاءت بخمس وعشرين وجاءت بسبع وعشرين. باب بيان فضل صلاة الفجر والعشاء في جماعة والتشديد في تركيمها في الجماعة. حدثنا أبو أمية حدثنا أبو نعيم وعبد الصمد الحسان حاون حدثنا محمد الحيوية أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. ليس معنى ذلك ترك القيام لأجل ذلك، لا، وإنما هذا زيادة في الفضل والأجر. نعم، وقائل هذا عليه الصلاة والسلام ورواة هذا رضي الله عنهم هم اللي كانوا يحيون الليل. حدثنا الصاغاني حدثنا ابن أبي حدثنا ابن عائشة حدثنا عبد الوهاب عبد الواحد ابن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب قال: فقعد وحده قال: فاغتنمت ذاك منه. قال: فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل فكأنما صلى الليل. حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو معاوية ووكيع حاون حدثنا ابن عفان حدثنا ابن أمير حاون، حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا محمد بن عبيد، كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. باب بيان إيجاب إتيان الجماعة لصلاة الفريضة إذا نودي بها بسكينة ووقار وحظر السعي إليها والنهي عنها في بيته، والترجمة أطول منه. نعم، هذا لعلم الناسخ اختصر الترجمة. حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية حاون، حدثنا الحسن بن عثمان بن عفان، حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حدثنا عمار، حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش بنحوه، حدثنا السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم نحرق بيوتا على من فيها. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان بن عيينة حاون، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه حاون، حدثنا أبو إسماعيل، حدثنا قال نبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فينادى بها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يقول في الحاشية: والمرمات وهي الظلف، قال أبو عبيد: وهو ما بين ظلفي الشعر. نعم، ولو شيء قليل حقير لا حضر. الله المستعان. هذا لفظ حديث مالك. وأما حديث ابن عيينة فإنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا أو فيحرقوا عليهم بحزام الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما، وذكر نحوه. حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا موسى بن مروان حاول، حدثنا فضل الرازي، حدثنا قتيبة وأيوب بن محمد الرقي قالوا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبيد الله ابن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا حديث هلال بن العلاء وقتيبة وأيوب قال عن مروان عن عبيد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم. حدثنا محمد ابن إسحاق الصاغاني ومحمد ابن إبراهيم الطرسوسي، نعم هذا أبو أمية من شيوخ أبو عوان وأكثر عنه، وأبو أمية الطرسوسي محمد إبراهيم له مسند كبير، وجود قطعة منه مسند عبد الله بن عمر، وممكن جزء من مسند أبي هريرة. نعم، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عميس قال سمعت علي ابن الأقمر يحدث عن أبي الأحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قوله تركتم سنة نبيكم ليس معناه أنها سنة يعني مستحب وليس بواجب، لا، يعني طريقة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط بها عنه سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رأيتنا، نحن رأيتنا، هذا يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس رأيه الشخصي كما يزعمون، وإنما هذا قول الصحابة رضي الله عنهم. وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصلاة. قال أبو مية في الصف. حدثنا محمد بن محمد بن رجاء بن السندي، حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشير العبدي، حدثنا زكريا بن أبي زايدة، حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. فعلامة من علامات النفاق ترك صلاة الجماعة. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي وبشر بن موسى ابن عميرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني عمر بن سعيد ابن مسروق الثوري أخو سفيان الثوري عن أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، لأنه خرج من المسجد بعد الأذان يمكث حتى يسلم. حدثنا أحمد بن عثمان الأودي، حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي صخرة جامع بن شداد عن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما نودي بالصلاة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. حدثنا الغزي، حدثنا الفريابي، حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه فأقيمت الصلاة، فخرج رجل فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس الغزي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان عن خالد الحدة عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. حدثنا أبو أمية، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان بإسناده قال: جئت أنا ورجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. حدثنا الصائغ من مكة، حدثنا عفان، حدثنا وهيب ومسدد قال حدثنا يزيد بن زريع كلاهما عن خالد الحدة عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقبال يعني الرجوع قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. حدثنا الصغاني، حدثنا الشجاع بن الوليد حاولنا، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. حدثنا الصائغ من مكة، حدثنا عفان حاولنا، حدثنا إنشاء بن علي، حدثنا داود بن شبيب حاولنا، حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو الوليد قالوا حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. حدثنا جعفر الخفاف الأنطاكي، حدثنا الهيث بن الجميل، حدثنا أبو عوان عن قتادة مثل حديث همام، أخرجوا أصحابنا حديث هشام الدستواي لأنه أتم وذكر فيه السفر. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا. حدثنا الصاغاني، حدثنا عبد الله بن بكر السامي، حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، تثويب هنا الإقامة، فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي عليه السكينة، فصل ما أدركت واقضي ما سبقت. نعم، هنا ذكر بالحاشية قال: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا، وأقلها بلفظ فقضوا، وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف بلفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. وهنا كذلك أن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا. نعم نقف عند الباب هذا حديث رقم 1320 ونكمل بإذن الله غدا صلاة بعد الفجر إن شاء الله الساعة 5 بعد الفجر توقيت مكة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.